بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام الشيخ سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. وصلنا عند مبحث أو الكلام في موضوع الشفاعة. قال الشيخ النسفي صاحب المتن، قال: والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار، كما في الجوهرة في كلام الإمام سيدي إبراهيم اللقاني عندما قال: وواجب شفاعة المشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: وغيرهم من الأخيار، يعني شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفاعة ذوي الخير والفضيلة والمنزلة من النبيين والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين، يعني الشفاعة ثابتة لأهل الخير عموما. وفي مقدمتهم ساداتنا الكرام من هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم لأمانة الرسالة والنبوة، خلافا للمعتزلة. والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. الأخبار في هذا مستفيضة، والمستفيض هنا يلحق بالإيه؟ بالمتواتر. فتكون الشفاعة من العقائد الثابتة المقررة أن نعتقد ذلك، خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا لا تجوز الشفاعة لأهل الكبائر. هذا الذي يعني قرر عند أهل السنة، أن الشفاعة تكون لأهل المعاصي عموما ولأهل الكبائر خصوصا. فالمعتزلة لم ينكروا أصل الشفاعة، وإنما قالوا هي مقصورة على الطائعين والتائبين لزيادة المثوبة أو زيادة الدرجات، يعني الاستحقاق، عشان مذهبهم مبني على العدل أو الصلاح والأصلح، بأنه لازم يكون يستحق الثواب، يعني يكون طائع وتائب وله يعني عبادات إلى غير ذلك. فما فائدة الشفاعة هنا؟ قالوا زيادة في الثواب، لكن لا يزاد له في الثواب إلا إذا كان يستحق الأصل، يعني هو يستحق، مثلا زي الطالب في الامتحان يستحق النجاح، كونك تديله جيد أو تديله جيد جدا هذا إيه؟ زيادة. لكن هذا مشروط بأنه يكون إيه؟ يستحق الثواب. فلهذا قالوا الشفاعة مقصورة على الطائعين والتائبين لزيادة المثوبة. وطبعا عندهم يعني احتجاجات بأخبار منها من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. طبعا الكلام في سند الأحاديث وصحتها هذا موضوع آخر. فلما تمسكوا بمثل هذا الخبر من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، طبعا يعني كأنهم قالوا لازم يكون طائع وتائب ويعمل بالسنة. لكن الرد عليهم في تمسكهم بهذا الخبر أن المراد بالسنة هنا من ترك سنتي لم تنله، المراد بها الطريقة، تمام، وليس المراد بها المستحبات والمندوبات. يعني من ترك ديني أو من ترك يعني منهجي أو. وأيضا يرد على المعتزلة بأنه لا يلزم من استحقاق الشيء وقوعه، يعني اللي ترك السنة حتى لو حملناه على المعنى المفهوم لم تنله، يعني هذا جزاؤه، يعني يستحق أنه لا تناله الشفاعة، ولا يلزم من استحقاق الشيء وقوعه. هذا ما يرد به على المعتزلة. قال والشفاعة ثابتة، اقرأ يا شيخ محمد. والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر للمستفيد من الأخبار خلافا للمعتزلة، وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة. يبقى الشفاعة التي أنكرها المعتزلة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار أن لا يدخلها، يعني هو يستحق أن يدخل فبالشفاعة لا يدخل، أنكر المعتزلة هذا. وكذلك في من دخلها أن يخرج منها، أنكروا ذلك، لكنهم يتفقون مع أهل السنة في أن الشفاعة العظمى ثابتة اللي في فصل القضاء، فهذه لا ينكرونها. وكذلك لا ينكر المعتزلة الشفاعة في زيادة الثواب أو في زيادة الدرجات. يلا. خلافا للمعتزلة، وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، بالشفاعة أولى. يعني الذي تقرر عند أهل السنة أو هذا هو تحقيق الخلاف بيننا وبينهم، أن الله سبحانه وتعالى جائز في حقه العفو والمغفرة عن ذنوب العبد ولو من غير توبة ولو من غير شفاعة، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. فإذا كان يجوز أن الله تعالى يغفر الذنوب كلها ما عدا الشرك من غير توبة ومن غير شفاعة، فبالشفاعة أولى، من باب أولى. وعندهم لما لم يجز ذلك، هذا هو محل الخلاف. عندهم أنه لا يجوز أن تغفر الذنوب إلا بتوبة، خلاص كده. فلما لم يجوز ذلك عندهم، تمام كده، يعني العفو تمام بدون الشفاعة عن الكبيرة، لم تجوز يعني الشفاعة اللي هي دي، يعني إذا كان لا يجوز العفو عن الكبائر إلا بالتوبة، فكذلك لا تجوز الشفاعة لكي يعفو أو يعني يغفر لمرتكب الكبيرة. عندهم هذا المبدأ مرفوض، إذن فلا تجوز الشفاعة لمرتكب الكبيرة. متى تجوز؟ إذا تاب وعمل صالحا فممكن في هذه الحالة يعترفون بالشفاعة. لنا يعني إيه معنى لنا؟ يعني لنا أن نرد عليهم أو في الاحتجاج ضدهم. لنا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني استغفر لذنبك بالمعطوف عليه محذوف ولذنوبي، استغفر لذنبك ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة. لأنه آية تبين أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنبه ولذنوب المؤمنين والمؤمنات، أما في آية أخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني معناها هؤلاء الذين يخلدون في النار أو الكفار لا تنفعهم، فهذا يدل في الجملة على أن هناك من تنفعه الشفاعة، لأن الكلام في سياق معين. فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة، يعني يدل على إيه؟ على ذلك وعلى أنها في الجملة، يعني ليست فقط كما قال المعتزلة لزيادة الدرجات، لأن عدم الشفاعة تمام كده لا يقتضي تقبيح الحال وتحقيق اليأس، لكن لا يدل على المتنازع فيه اللي هو الشفاعة لأهل الكبائر، بل على ثبوت أصلها المشار إليه بقوله في الجملة، يعني هي ثابتة في الجملة كونها لزيادة الدرجات وكونه عدم الشفاعة فما تنفعهم. تمام، هذا لا يدل، عدم الشفاعة لا يقتضي أن غير المشفوع له أنه هو يعني على شر أو على هلاك إلى غير ذلك. فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة، وإلا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تخفيف حالهم وتحقيق بأسهم معنى. يعني مش حبقى الكلام له معنى لأنه بينفي نفعها للكافرين، هذا يدل على أنها تنفع المؤمنين، حتى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كأنه الكفار ليس هناك إذن بالشفاعة لهم، جاي معنى نفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق يأسهم، مش بأسهم، وتحقيق إذا كان عندك باء خليها ياء. حتى في آية أخرى كده هم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق، هذا يدل على أن الكفار ليس لهم شفعاء، أما غيرهم وإلا ما معنى إذا كانت يمن فيها في الجملة، لماذا يقولون ليس لنا وليس هناك شفعاء لا لهم ولا لغيرهم؟ لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يوسم بما يخصهم لا بما يعلمهم وغيرهم. يعني لازم الوسم هنا والتعيير لهم والتقبيح لهم لازم يكون في سمة خاصة بهم، لكن لو كان بيقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين أو ليس لهم شفعاء وأيضا ليس لغيرهم، إذن ما فائدة هذا الكلام؟ وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عما عداه، وليس المراد أن تعليق الحكم، ما هو الحكم اللي هو عدم الانتفاع بالشفاعة، صحيح ربنا سبحانه وتعالى علق هذا بالكفار فما تنفعهم أي فما تنفع الكفار، ليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عما عداه، لأن الحكم هنا علق بالكفر اللي هو عدم انتفاعهم بالشفاعة، فهذا لا يدل على نفيه عما عداه، حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقول بمفهوم المخالفة. يعني لو إحنا بنقول بمفهوم المخالفة يبقى هذا يعتبر حجة، لأنه فما تنفعهم يعني تنفع غيرهم، مفهوم المخالفة. وقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فهو مشهور، بل الأحاديث في الشفاعة متواترة المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني فيما يرد أو يبطل زعم المعتزلة، أن الحديث ذكر أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر، هم المحتاجون لها، فالحديث صريح إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي والترمذي، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وابن حبان أيضا رواه عن أنس ابن مالك. نعم. هل هو كده الشيخ الفزاني بيقول الاستدلال بقول الله تعالى كما تعرفون شفاعة الشافعين، إن الاستدلال بثبوت الشفعة لا لا لا غير متوجه، يعني هل هي تنفع أو لا تنفع؟ ما دامت ذكر عدم نفعها يعني هذا في سياق الكفار، بهذا يثبت أصل الشفاعة في الجملة، حتى ولو مش هتنفع لهم لكن تنفع لمين؟ لغيرهم، فما تنفعهم شفاعة. هو ما نفى أصل الشفاعة، إنما نفى نفع الشفاعة، يعني دلت الآية على أن هناك شافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني في شافعين وكثير ده مش واحد، ومع ذلك لا تنفعهم، يعني صحيح هيشفع لهم إلا أن الشفاعة لا تقبل. هذا معنى إثبات الشفاعة ولا نفيها؟ نفي نفعها لكن لا نفي أصلها، أنه لو لا توجد شفاعة أصلا يبقى ما معنى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي. يبقى إذن حديث شفاعة لأهل الكبائر ده مشهور، بل والأحاديث في الشفاعة متواترة تواتر معنوي وليس تواتر لفظي، يعني في أحاديث كثيرة يعني يمكن تصل إلى أكثر من 100 حديث يفهم منها أنه هناك شفاعة، بل الآية صريحة في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع؟ يعني هناك من يشفع بعد الإذن، فكيف نقول أنه ليس هناك شفاعة؟ هم قالوا يعني كيف واحد مثلا يجتهد ويعمل ويصلي ويحج ويستقيم على الشرع وغيره مقصر أو مضيع، ثم بالشفاعة يصل إلى درجته؟ فين العدل؟ يعني مثلا هذا الرجل لا يعرف أحدا في الجامعة ويجتهد ويذاكر ويحفظ الكتب وفي الآخر يجيب بالعافية جيد، وبعدين هذا متسيب ولكن يعرف عميد الكلية يعرف هذا يعرف هذا، فهذا يوصي عليه والتلفونات تعمل فيأتي بامتياز بسبب الشفاعات المتواترة الباطلة. فالمعتزلة لأجل هذا قالوا كيف يستقيم هذا؟ هل يستوي هذا الذي يعني اجتهد وحافظ ثم؟ وكان اللي أرحمه كان الدكتور مصطفى محمود صاحب برنامج العلم والإيمان، كان يقول أيضا بإنكار الشفاعة كأنه تأثر بالمعتزلة، وقال كذا، ألف كتاب في نفي الشفاعة ورد عليه كثير من علماء الأزهر الشريف. فإحنا نقول في كل شبهة في رد موجود. نعم. حجة المعتزلة بمثل شوف الحجج بتاعتهم شوف كده يصدق وما يلقوا ايه نص او حاجة وما يتثبتوش او ما عندهمش تروي يعني اول ما رأوا قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ثم هو هنا ايه بيتكلم في ايه انه لا يقبل شفاعة صحيح يعني في آيات في القرآن الكريم بتنفي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وفي آيات تثبت الشفاعة كما ذكرنا يبقى لا نعارض نصوص القرآن الكريم بعضها ببعض بل علينا أن نوفق وأن نقول إن النفي في حال والإثبات في حال آخر وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع شو بيقول ما للظالمين والمراد هنا الكافرين ليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا والكافرون هم الظالمون فالمراد بالظالمين هنا الكافرين والجواب أو المشركين إن الشرك لظلم عظيم والجواب بعد تسليم الدلالة وبعدين في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما نزلت هذه الآية أشفق وخاف الصحابة أينا يا رسول الله لم يظلم لابد يكون فيه ظلم مع الإيمان أي ظلم ظلم للجيران ظلم لنفسك ظلم لأبنائك ظلم لزوجك فبكوا وخافوا جدا وشعروا أنهم يعني هالكون لا محالة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هكذا ليس هذا هو الفهم الصحيح للآية أما قرأتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فمعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك فلما فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير فرح واطمأن يعني إيمان صافي لا يخالطه شرك وليس المراد بالظلم المعصية وإلا لا يوجد مؤمن ما عدا المعصومين لم يعصي الله تعالى والجواب والجواب بعد تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص يعني دلالة الآيات دي لا بيع فيه ولا يقبل منها شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع إيه تطاع والجواب بعد تسليم دلالتها لو قلنا الآية دي عامة في الأشخاص والأزمان والأحوال شفت كده يعني هي ممكن كده يكون عند المعتزلة إنه الآية عامة شملت إيه العموم في الأشخاص والأزمان يعني ما في الشفاعة في أي زمن ولا في أي حال ولا لأي شخص شو ده مذهب المعتزلة يبقى معنى كده إيه لما قال والجواب يعني ماذا يريد الشيخ بهذا الجواب يريد إيه منع العموم في مجموع الثلاثة لا في مجموع الثلاثة يعني لا في كلها يعني منع العموم في إيه في المجموع يعني في الكل تمام كده يعني لأنه دي إيه ليست كلية وإنما هي من باب الكل يعني بينفي الإيه المجموع لكن لا ينفي الجميع فهو عاوز يقول إيه إنه منع العموم يعني في إيه قدر مشترك تمام كده يعني عاوز يقول إيه يجب تخصيصها بالكفار. ليه هو قال بمنع العموم في مجموع الثلاثة؟ يعني إيه؟ هم خلوها عامة جميع الأشخاص سواء مؤمنين أو كافرين، وفي جميع الأحوال، وفي جميع الإيه؟ الأزمان. فلما نقوله إحنا عشان نجمع بين الأدلة لازم يجب تخصيصها. يعني مثلا إيه؟ هم جعلوا العموم فين؟ في الأشخاص وفي الأزمان وفي الأحوال. فإحنا ممكن نخلي العموم قائم في إيه؟ في واحدة أو في اثنين، لكن لا نجعله في كل الثلاث. بمعنى إيه؟ نمنع يجب تخصيصها بالكفار، يعني نمنع العموم في الأشخاص ويبقى بعد ذلك العموم في إيه؟ في الأزمان والإيه؟ والأحوال. يعني يجب تخصيصها بالكفار. طب لماذا يجب التخصيص؟ ليس لمنع العموم فقط، وإنما لإيه؟ جمعا بين الأدلة. فإذا لم نجعل أو لم نخصص هذا العموم يبقى لا نستطيع الجمع بين الأدلة. فهمت يا شيخ محمد؟ ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابتا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع قال. طب يعني نجي نصدم المعتزلة صدمة قوية كده. يا أخي يا إخواننا، أصل العفو ده سواء في شفاعة أو ما فيش ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال كده ويعفو عن كثير. قال تعالى إن نعذب، إن نعفو عن طائفة نعذب. يعني أصل العفو موجود في الدين أو في القرآن الكريم، والأدلة على ذلك قطعية من الكتاب والسنة والإجماع. فراحوا المعتزلة قالوا صحيح، لا ننكر العفو ولا ننكر أيضا الشفاعة، أو يعني العفو عن الذنوب بالشفاعة أو من غير الشفاعة، لكن ده في الصغائر مش في الكبائر. قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب. ده شوف كلام سمج، وتشعر كده برائحة الفساد والبطلان في هذا الكلام. قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا، هي معنى العفو شوف يعني البجاحة، قالوا إنه العفو عن الصغائر مطلقا، هي معنى مطلقا سواء تاب أو لم يتوب، بس بشرط إيه؟ اجتناب الكبائر. وتمسكوا بالآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. طبعا الآية فيها احتمال ليس فيها دلالة صريحة، من قال لهم إن المراد بالسيئات الصغائر؟ ما قد يكون المراد بها الكبائر. طب إن تجتنبوا كبائر، قال لك الكبائر هنا المراد بها الكبيرة المطلقة. والكبيرة هي معنى الكبيرة المطلقة والكبيرة اللي هي غير مطلقة، لأنه أي كبيرة بمقارنتها بأخرى ممكن تكون صغيرة. يعني مثلا واحد قتل واحد، واحد قتل 100 نفس، يبقى اللي قتل واحد بالنسبة للمئة يبقى عمل صغير. فأي كبيرة تقرنها بأخرى تكون بالنسبة لها إيه؟ صغيرة، صح كده؟ إنما الكبيرة المطلقة اللي هي مهما لو قرنتها بأي ذنب تكون كبيرة اللي هي الكفر. يبقى إن تجتنبوا كبائر، المراد باجتناب الكبائر هنا اجتناب الكفر، بمعنى أن الله تعالى قال لنا إن ابتعدتم عن الكفر ممكن أكفر لكم جميع ذنوبكم. والسيئة تطلق على الكبيرة وتطلق على الصغيرة، هي دي. لأن الله تعالى بعد ما ذكر مثلا إيه؟ ذكر في سورة الإسراء اللي فيها إيه؟ ولا تقربوا الزنا، وبعدين ولا تقتلوا النفس، وقال كل ذلك كان سيئة عند ربك إيه؟ مكروه. يعني سمى الكبائر دي كلها سماها سيئة أو سيئات أو سيئه، يعني سيء هذه الأمور. يبقى معنى هذا إيه؟ طب الواحد يقول لك طب لماذا إذا كان المراد بالكبائر الكفر لماذا الجمع؟ ماذا قال كبائر؟ باعتبار أن الكفر أنواع وهناك ملل كثيرة، والكفر كله مهما تنوع، يعني البوذية اليهودية كل ده يبقى هنا في أكثر من نوع وكلها كفر وكلها كبائر، ولكن باعتبار أنها كلها مخالفة للحق فهي واحدة، وباعتبار أن الكفر أنواع فهي متعددة، وذلك يقولون كده الكفر كله ملة واحدة، يعني كله ملة واحدة كله يسمى كفر. يبقى ممكن الجمع يكون على على هذا الأساس باعتبار تعدد أنواع الكفر. نعم. ما حملوها على انه كبائر الذنوب، ما انا بقول لك ليس هناك، طالما النص تطرق اليه الاحتمال خلاص. وبعدين فيما يؤيد هذا الراي في قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر، يعني ان ينتهوا عن ايه؟ عن الكفر ولا عن المعاصي، الكفر. المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة بزيادة الثواب وكلاهما، يعني قالوا بالعفو عن الصغائر مطلقا، يعني سواء تاب منها أم لا، لأن مذهب جمهورهم جمهور المعتزلة أن الله تعالى لا يعاقب على الصغيرة أصلا، لا يعاقب عليها لا المؤمن ولا الكافر ولا حتى صاحب الكبيرة، لأن صغائر المؤمن مكفرة باجتناب الكبائر، وصاحب الكبيرة والكافر لا فراغ بهما لعذاب الصغير، يعني هو حيعذب على الكفر وحيعذب على الكبائر صاحب الكبيرة، ما فيش وقت يعني يفرغ فيه عشان يعذب على الصغير، يعني يكفيه العذاب بتاع الكبائر لأنهما مشغولان بما هو أعظم وأقوى اللي هو عذاب الكفر، وهما عند المعتزلة الكافر ومرتكب الكبيرة واحد، لأنهما مخلدان في النار. فمتى يفرغ من عذاب الكفر والكبائر حتى يكون في وقت عشان يعذب على الصغائر؟ فعشان كده بيقولوا الصغائر ما لهاش عذاب وما لهاش مؤاخذة أصلا، تمام كده؟ وهذا طبعا مخالف، يعني كأنهم قالوا بإيه؟ بأنها مباحة ودمت لا يعذب عليها ولا كأنها يعني كأنه معناه يعني في إذن أو جواز أنك تفعل الصغائر طالما ابتعدت عن الكبائر. وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة، يعني العفو عن الصغائر ده مطلقا، تبت ما تبتش بس ابعد عن الكبائر ومش هتتحاسب عن يعني معناها إيه؟ معناها أنه أبيحت لنا الصغائر. قالوا أما الكبائر ما فيش عفو عنها إلا بعد التوبة، والشفاعة ممكن بس بعد ما إنه هذا العبد يستحق الثواب، لكن هو يستحق ثواب قليل فبالشفاعة يأخذ ثواب أعلى بس فقط. وكلاهما فاسد، يعني القول بتاعهم عن الصغائر والقول انه العفو عن الكبائر يكون بعد التوبة، كلاهما فاسد على مقتضى قواعدهم، يعني سبحان الله هو فاسد على قاعدتهم لا على قواعد اهل السنة. اما الاول فإلى ان التائب ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم. شوف كده وهم قالوا اصلا ما ينفعش يعذب مرتكب الصغيرة لأنه عذاب الكفر دائم، والكبائر عندهم عذابها الخلود في النار، طب يعني معناها لا يسع لا يوجد وقت ليعذبه الله على الصغائر. يبقى بناء هم بيقولوا ايه احنا الشيخ بيحكم بيقول كلاهما فاسد على قواعدهم. ليه؟ اما الاول فلان التائب ومرتكب الصغيره المجتنب عن الكبيره لا يستحقان العذاب عندهم، واذا لم يكونا يستحقان العذاب فما معنى العفو؟ اذا كان هو اصلا لا يستحق العذاب يبقى ايه معنى الـ واما الثاني فلان النصوص داله على الشفاعه بمعنى طلب العفو عن الجلال، لان النصوص اللي بتثبت الشفاعه معناها طلب العفو عن الجناية. تمام كده. وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن شوف سبحان الله يعني أجمل مذهب مذهب أهل السنة. أرجع أقول لك أهل الكبائر لا يخلدون في النار وإن لم يتوبوا، حتى لو ما لأنه لو خلدوا في النار حيبقى لا يوجد فرق بين المؤمن والكافر. نعم. الوجه الأول والثاني. يعني دلوقتي النصوص دي دالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية، مش بمعنى زيادة الثواب زي ما قالوا. يعني هو أصلا الشفاعة الأصل فيها العفو أو إنقاذ الناس من العذاب، أما زيادة الدرجات دي موضوع تاني ممكن تكون بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة. يعني هذا ما نعتقده، إنه حتى لو أن مرتكب الكبيرة مات من غير توبة فلا يخلد في النار، لأنه لو خلد هيبقى ما فيش فرق بين الموحد والكافر، هذا مخلد وهذا إيه مخلد. وهل يستوي أهل الكفر وأهل الإيمان وأهل الكبائر؟ وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. خد بالك شوف الاستدلال، يعني لماذا لا يخلد أهل الكبائر في النار؟ طبعا بشرط أن يكونوا مؤمنين، إنما إذا كانوا كفار ومرتكبي للكبائر هم كده مخلدون من غير كبائر بسبب ليه الكفر. إنما أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة، لقوله تبارك وتعالى فمن يعمل، شوف العدل الإلهي، مثقال ذرة خيرا يرى. ألا ترون أن الإيمان عمل خير؟ الإيمان نفسه خير ولا شر؟ وهو مؤمن، يعني مرتكب الكبيرة مؤمن، فكيف لا يرى خير إيمانه؟ لأنه لو مكث في النار أو خلد فيها يعني معنى كذا كأن الإيمان لم يكن خيرا، بل هو إيه؟ بل هو شر. يعني الإيمان بحد ذاته وبقطع النظر عن سائر الأعمال الصالحة هو عمل صالح. الإيمان نفسه، في بعض الناس بتغاير بين الإيمان وبين العمل. صحيح الإيمان هو التصديق، لكن هو عمل ولا مش عمل؟ عمل القلب. وبعدين في حاجة ثانية تدل على كده، سيدنا نوح عليه السلام لما ابنه كان إيه كافرا قال الله إيه إنه، قال رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح في قراءة الكسائي. ليه؟ لأنه إنه عمل اللي هو الكفر، عمل غير صالح. بمعنى كده الإيمان عمل صالح. يبقى معنى كده إيه؟ يثاب على هذا العمل بحسب قوانين المعتزلة ولا لا؟ إن الله لا يضيع أجر إيه؟ من أحسن عمله. وبعدين اللي يؤكد لنا أن الإيمان من جملة العمل الصالح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم عن أفضل الأعمال، شوف كده أفضل الأعمال، فقال الإيمان بالله، فهذا دليل على أن الإيمان من العمل، ولكنه عمل الإيه؟ عمل القلب. نعم. لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن أن يرى جزاؤه قبل الدخول في النار. يعني ممكن يرد المعسل يقول لك أما خلاص ربنا يديله جزاؤه على الإيمان اللي هو صالح وبعدين يدخل في النار عشان الكبائر، هل يمكن هذا عقلا أنه يدخل الجنة عشان الإيمان ثم يخرجه منها إلى النار عشان يعاقب على الكبائر؟ لو دخل الجنة خلاص مش هيخرج أبدا، إنما إن دخل النار ممكن يخرج. يبقى معناها لو دخل النار ليعذب على الكبائر لابد أن يخرج منها ليدخل الجنة ليثاب على عمل الصالح الذي هو الإيمان. مفهوم كده؟ لأنه مش ممكن يجازى على ثواب الإيمان قبل الدخول في النار، لأنه إيه معنى يدخل الجنة وينعم على الإيمان 10 سنين 20 سنة وبعدين يروح النار؟ هذه الفائدة، إنما الفائدة تكون بعد ما يدخل النار ويخرج منها ليدخل الجنة ليخلد فيها على إيمانه، كما أن الكافر يخلد في النار على إيه؟ على كفره. لا يمكن أن يرى جزاؤه تمام قبل الدخول في النار، تمام يعني يدخل الجنة وبعد كده يخرج منها ليدخل النار ليعاقب على، وهذا ما قاله حتى إبليس، هذا ما قاله أحد أنه يدخل الجنة أولا ثم إيه، وهذا باطل بالإجماع، لأن الله كتب على نفسه أنه من دخلها على وجه الثواب لا يخرج منها، فتعين أنه يدخل النار أولا عقابا ثم يخرج منها ليدخل الجنة ثوابا على الإيمان، فبطل خلوده في النار لأنه باطل بالإجماع، فتعين الخروج من النار ثم يدخل النار لأنه باطل بالإجماع. ليه؟ لأن جزاء، سؤال كده، جزاء الإيمان لو أن الله يريد أن يجازيه، صحيح هو مؤمن مصدق والإيمان نفسه عمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، بل أساس العمل الصالح هو الإيمان وهو من جملة العمل الصالح، ولا يمكن أن يكون جزاء الإيمان في غير الجنة. يبقى جزاء معنى ربنا يجازيه على الإيمان يعني يدخله إيه؟ الجنة، ولا يمكن أن يجازى بها قبل دخول النار، لأن داخل الجنة مخلد فيها بالإجماع، ما فيش أي رواية ولا أي آية ولا حديث أنه ممكن واحد يدخل الجنة مؤقتا، اللي يدخلها خلاص ما فيش خروج منها، إنما النار فيها مؤقت وفيها إيه؟ مؤبد. إنما في الجنة هل قال أحد أن يدخل مدة؟ من قال هذا؟ لم يقل أحد هذا، حتى الكفار لم يقولوا هذا. إيه النار ما فيش غير الجنة. يعني قبل يعني الشر يدخل الأصل يعني ممكن يعني يخفف عنه الحر والعطش والكلام ده كله. يا عم ده هذا عن الكافر اللي عمل صالح. لما يكون كافر يعني كفار في الجنة فيهم كفار صالحون يعني عملوا أشياء صالحة في الدنيا، صلة رحم يعني عتق، زي ما حصل مع أبي لهب لما أعتق الجارية، فالله يخفف عنه. هذا هو المتصور أنه يجازيه بالتخفيف، إنما الجنة ما فيهاش عذاب عشان يخفف عنه، الجنة كلها نعيم. يعني مثلا يخفف عنه النعيم؟ كيف هذا؟ ما يصحش يعني. هذا غير متصور يا شيخ، ما تفكرش أصلا، التفكير فيه خطأ. ولقوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، طبعا فيها تشير إلى إيه؟ خالدين إيه فيها، تمام كده. وعندك في آية تدل على كده، تفكرها في سورة الحجر أظن، لأن المتقين في جنات وعيون ادخلوها، ونزعنا ما في صدور من غل وما هم منها بمخرجين. نص واضح. أظن أنا كنت بفكر إنه ما هم بخارجين منها، دي إنما هنا فين دي؟ ادخلوها بسلام آمين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. دي في عموم أهل الجنة. وقوله تعالى: قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى غير ذلك من النصوص. بس هنا في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلمة وعملوا الصالحات، السؤال هنا، الاستدلال هنا يتوجه، يعني يكون ضد المعتزلة على انه ايه، التروك، ترك الزنا مثلا، هنا كلمة عمله يقتضي انه هو عمل شيء، لكنه إذا امتنع عن الحرام ولم يعمل، لكنه اسمه إيه؟ ترك. فهل التروك كترك الزنا، هل هذا غير داخل في مسمى العمل الصالح؟ تمام كده؟ ولا هو إيه يدخل؟ يعني الترك يعتبر فعل، هم بيقولوا عليه إيه؟ الكف. الكف ده يعتبر عكس الايه، الواجب بيعمله، انما عندما كف كفه ده او بعده عن الحرام او عدم عمله لي يعتبر عمل صالح، وهو في الحقيقة ايه، ترك او ايه، او كف. يعني يسمى تارك الزنا وتارك شرب يسمى انه يعمل صالح، مع انه ده، مع انه هو ايه، ترك مش فعل. فهنا اختلفوا على القول بأنه التروك غير داخلة في مسمى العمل الصالح، أما على مقابله فلا يتم ذلك. ليه؟ هيبقى المعنى حينئذ إيه؟ خد بالك، المراد بمن عمل صالحا على حسب كلام المعتزلة يعني من لم يرتكب كبيرة، وهذا إيه من أهل الجنة وفاقا، اللي هو لم يرتكب كبيرة، مع أنه لم يعمل صالح، كل عمله أنه لم يرتكب إيه الكبائر بعد الإيمان. نعم. وأيضا يلا إلى غير ذلك. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمنين من أهل الجنة، مع ما سبق من الأدلة القاطعة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان. يعني في أدلة قاطعة ليس الآن محل ذكرها، أن العبد لا يمكن أن يخرج بالمعصية مهما كانت عن الإيمان، فلا يخرجك من الإيمان إلا جحود ما أدخلك فيه، نقض الإيمان. مين؟ أي ما هم دلوقتي العمل عندهم، احنا عندنا مفهومين، يا التروك أنا شرحتها دلوقتي، يا هي تبقى من العمل الصالح يا إما ليست من العمل الصالح، فهي بناء على مذهبهم. يبقى تارك الكبيرة ده عمل صالح ولا ما عملش؟ هو بيتكلموا إيه؟ إنه مرتكب الكبيرة مخلد في النار. طب ترك الكبيرة ولم يعمل صائم، ده عمل ولا مش عمل؟ بالنسبة لي نحن، بالنسبة لي هم لا، يبقى أنهم عندهم في مشكلة كبيرة عندهم، شرحناها قبل بس أنت كنت غايب، أنه هم قالوا بأنه مرتكب هذا فيما في من لا يتصور منه إلا أنه ارتكب الكبائر، إنما ماذا يقولون في من له طاعات وكبائر؟ حيعملوا ده يبقى لازم يكون نصفه في الجنة ونصفه في النار بناء على عدل التوحيد، يعني لأنه جمع بين الإيه الأمرين، فإحنا جعلنا نفس الترك يبقى عمل صالح، هم قالوا لا ده شيء وده شيء آخر. يلا يا شيخ. وأيضا القبول في النار من أعظم العقوبات. هذا دليل إلزامي على مقتضى قاعدتهم، يعني عاوز يقول لك إيه، الخلود في النار ده أعظم، في أعظم من كده في العقوبة، في عذاب أكثر من هذا ما فيش، وإلا إحنا حنرد عليهم نقول لهم إيه، تصرفه تعالى في ملكه لا يقتضي الظلم وعدم الإيه العدل، وقد جعل وقد جعل وقد جعل جزاء للكفر الذي هو أعظم الجنايات. يبقى هنا الجناية، الجناية منتهى الجناية هو الكفر، يعني أعظم جناية ما فيش جناية بعده، ولذلك يقولون ليس بعد الكفر إيه ذنب، فلو جوزي فلو جوزي به غير الكافر كان زيادة على قدر. شوف كده الخلود في النار، افهم دي أعظم عقوبة، تمام، والكفر أعظم جناية، فإيه اللي يناسب أعظم عقوبة أعظم جناية؟ يعني اللي ياخد أعلى عقوبة يكون عمل أعلى جناية، زي مثلا اللي ياخد صفر يكون ما جاوبش خالص نهائيا، ده لو كتب اسمه أو سطر الورقة لازم ياخد درجات، صحيح مش هتنفعه، لكن متى يأخذ صفر؟ إذا لم يكتب شيئا. طب متى يأخذ الدرجة النهائية؟ إذا إيه أجاب عن كل الأسئلة. يبقى معنى كده بمقتضى قاعدتهم إنه الخلود في النار ده من أعظم العقوبات، وقد جعل جزاء للكفر. يبقى معنى كده إيه، لما يكون أعظم عقوبة جعلها الله جزاء للكفر، هذا يدل على أن الكفر هو أعظم الجنايات، فلو جوزي يعني بالخلود في النار غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية فلا يكون عدلا. وهم يسمون أنفسهم أهل الإيه؟ العدل. يبقى العدل يقتضي أنه أعلى عقوبة اللي هي الخلود في النار تكون على أعلى جناية. يبقى معنى كده لو أنه جوزي به يعني بالخلود في النار غير الكافر، يبقى هذا معنى إيه، جوزي أو عذب زيادة على قدر الجناية، لأن جنايته ليست كفرا فلا يكون ذلك عدلا. فين العدل هنا؟ وذهبت المعتزلة إلى أن من دخل النار، بس هذا احنا بنسميه دليل إلزامي، مش احنا بنستدل به بنقره ليه، لأنه حتى لو ربنا خلد غير الكفار في النار يكون عادلا بالنسبة لقاعدتنا احنا، لأنه قاعدتنا أن الله تعالى يتصرف في ملكه ولا يسأل عما يفعل. وذهبت المعتزلة إلى أن من دخل النار فهو خالد فيها. المعتزلة قالوا اللي يدخل النار ما فيش حاجة اسمها عندهم خروج من النار، اللي دخل النار سواء كافر أو مرتكب كبيرة كلاهما مخلد في النار، لكن بعد كده يتمحك بكلام سمج كلام فارغ، قالوا بس صحيح مرتكب الكبيرة مخلد في النار والكافر مخلد في النار، إذن ما الفرق؟ قالوا إلا أنه يعذب بعذاب دون عذاب الكفر، إلا أن هذا مخلد وهذا مخلد، يعني عاوز يقولوا عذابه أخف شوية من عذاب الكافر بس مخلد. لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة، إذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة إذا اجتنبت الكبائر ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم. يعني عندهم المعصوم، يعني معناها لم يفعل لا صغيرة ولا كبيرة، المعصوم يبقى بعد كده في تائب، يعني فعل الكبيرة وتاب، وبعد كده في صاحب الصغائر وهو لم يفعل الكبائر، يبقى ثلاثة. هؤلاء ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم، والكافر مخلد بالإجماع، وكذا صاحب الكبيرة بلا توبة لوجهين. ليه صاحب الكبيرة مخلد في النار؟ صاحب الكبيرة الذي لم يتوب لوجهين، أحدهما أنه يستحق العذاب الذي هو مضرة خالصة دائمة فينافي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة. شوف الكلام بتاعهم، يعني واضح أنه سرى إليهم من الفلاسفة، قالوا هو أصلا يستحق العذاب الذي هو مضرة خالصة دائمة، ضرر خالص يعني مفهوش نفع، كلمة خالص، وبعدين دائم، فينافي استحقاق الثواب لأنه منفعة خالصة دائمة. يعني أقول لك مش ممكن يكون يثاب ويعذب، لأنه هذا العذاب عندهم مضرة خالصة دائمة والثواب منفعة خالصة دائمة، فكيف يعذب ويثاب؟ يبقى ما عندهمش غير إيه؟ العذاب فقط. والجواب منع قيد الدوام بل منع يعني احنا هم قالوا ايه؟ مضرة خالصة دائمة ينافي استحقاق الثواب، فاحنا عاوزين نرد على امرين. الجواب منع قيد الدوام، صحيح هو عذاب لكن ايه؟ ليس دائما، وبعدين ينافي استحقاق الثواب، برضو نرد على هذا، بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه، لأنه ما ماذا قصد مشايخ بكلمة الاستحقاق؟ مش قالوا فينافي استحقاق؟ اللي هم قصدوه، يعني احنا قلنا ايه الجواب؟ منع قيد الدوام، خلاص كده، بل منع الاستحقاق، لكن ليس بالمعنى الذي عندنا، وإنما بالمعنى الذي قصدوه، وهو إيه؟ وهو الاستجاب، يعني إيه؟ وجوب العقاب، بمعنى أنه لا يجوز أن يترك. وأما منع الاستحقاق، يعني لو قيل عذب لكذا، يعني هو يستحق العذاب لكذا، كان هذا ملائما غير مستنكر في العقل، لأنه بنوا مذهبهم على التحسين والتقبيح العقلي. فلو قالوا يستحق، يعني جزاؤه أنه يستحق العقاب أو العذاب لكذا، هذا ليس ممنوعا في العقل، إنما الممنوع في العقل أن العقاب واجب، يعني تركه غير جائز. هذا هو الذي قصدوه الاستيجاب، بمعنى أنهم يوجبون على الله أن يعاقبه. وإنما الثواب فضل منهم، فإن يثبنا فبمحض الفضل، أن يعذب والعذاب عدل، وإن شاء عفا وإن شاء عذبه، وإن شاء عذبه مدة، يعني مش عذابا دائما، ثم يدخله الجنة. الثاني، النصوص الدالة على الخلود. جابوا هم قال لك انت، احنا ما قلناش من الكلام ده بمجرد العقل، ده احنا عندنا بنستند انه الكبائر يخلد صاحبها في النار بالقرآن الكريم، جابوا نصوص دالة على الخلود، منها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مش دي نصوص؟ وقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وبعدين ايه؟ قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله، هنا في المعصية في الكبائر مش في الشرك، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ادخله نارا خالدا فيها. وقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أو وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها، هذا معنى الخلود. والجواب والجواب أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون إلا كافرا، وكذا من تعدى جميع الحدود، وكذا من أحاطت به خطيئته. يعني السؤال هنا قاتل المؤمن لكونه مؤمنا، شوف كده، لا يكون إلا كافرا. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علق الفعل لما قال إيه وما قال لا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فعاوز يقول لك قاتل المؤمن لكونه مؤمنا. خد بالك من دي، يعني أنت تقتل إنسان ليس لأنه مثلا انتقاما أو لأنه أخر، لكن تقتله لكونه مؤمنا، فهذا الذي يفعل هذا لا يكون إلا كافرا. إذا قتلته من أجل الإيمان، يعني لم يؤذك ولم يأخذ مالك ولم يعتدي عليك، طب لماذا قتلته؟ يبقى لكونه إيه؟ يبقى هذا لا يكون إلا كافرا. لو قتله على الإيه؟ على الإيمان، هل يتصور أن مؤمنا يقتل مؤمنا؟ ولهذا قال تعالى ومن يقتل مؤمنا، يعني يشعر تعليق الفعل بأن قاتل المؤمن على إيمانه أو من أجل إيمانه لا يكون مؤمنا، وإنما لا يكون إلا كافرا. زي إيه؟ أكرم، لما تعلق الفعل المسألة على الفعل هذا يشعر بما منه علية الاشتقاق. زي لما تقول أكرم العلماء، هنا علقت الإكرام بوصفهم علماء، يعني معناها أكرم العلماء لعلمهم، اقتل المؤمنين لإيمانهم. يبقى الجواب إيه؟ أن قاتل المؤمن لكونه، لما لو قتلوا عشان مسألة أخرى لا. جميل، أديك أنت بدأت تفهمها. يبقى قاتل المؤمن لكونه مؤمنا، هل هذا يكون مؤمن؟ لا. وكذا من تعدى جميع الحدود، الآن في إيه؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، هذا معناه أنه كافر لأنه تعدى جميع الحدود. أما المؤمن لا يتعدى جميع الحدود. شوف كده، يبقى الآيات دي تشير إلى أن المخلد في النار هو الكافر، هو الذي قتل المؤمن من أجل إيمانه، أما قتل المؤمن طمعا في زوجته أو في هذا إيه؟ يعني يكون عاصيا لا يكون كافرا. فهمت يا شيخ أحمد؟ وكذا من تعدى، وشوف الآية الثانية اللي استدلوا بها، بلى من كسب سيئة وأحاطت به ولا تحيط به خطيئته، يعني ما يبقاش في منفذ إلا الكافر. شوف وأحاطت، يعني هما ليه مسكوا يعني جزء من الآية وترك بلى من كسب سيئة، هل فقط؟ قال وأحاطت به خطيئته، يعني شملته من كل جانب، هل هذا يكون مؤمنا؟ ولو سلم، يعني ولو سلم أن الآيات الثلاث، احنا بقول الآيات اللي اللي بيستدل بها المعتزلة دي ليست في حق المؤمنين بل في حق الكفار. وجبنا الأدلة. ولو سلم. ولو يعني لو سلمنا إن هم جعلوها إيه؟ ها؟ خد بالك جعلوها في المؤمنين. فلو سلمنا بذلك ده اسمه افتراض جدلي. ولو سلم فالخلود يعني لو فعلا كلامهم صحيح يبقى المراد بقوله تعالى خالدا أو خالدين في لقتل المؤمن أو في أحاطت به خطيئته. لو سلم هذا فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل وقد يستعمل في التأبيد. يبقى إذن المراد بالخلود ليس أبدا ولكن إيه؟ ها؟ المكس الطويل. والحمد لله ربنا فضحهم في الآية بتاعته ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما فيش فيها أبدا ومن يعصي الله ويتعد خالدا فيها ما فيش أبدا. فهذا معناه أنه إذا سلم لهم يبقى الخلود المراد به المكث الطويل وليس التأبيد لأن لفظ الخلود في اللغة لفظ مشترك ممكن يراد بالخلود يعني البقاء الدائم وممكن يراد به الإيه؟ المكث. صح كده فهمت مفهوم؟ تسمك إيه؟ نوفل. نوفل ما فهم يا نوفل؟ طيب الحمد لله. في دليل على كده تعرف تأتي به أنه الخلود يراد به الإيه؟ البقاء الدائم يعني عدم الخروج ويراد به المكث الطويل. عارف فين انت؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. المراد بالخلد هنا ايه؟ مش البقاء الدائم، المكث الطويل. المكث الطويل لم يجعله الله لبشر انما جعله لمين؟ لابليس. ابليس مخلد بس ايه بمعنى انه يمكث طويلا وبعدين يموت ولا حيبقى ابدا. لا بدليل انه قال ربي انظرني هو عاوز الى يوم عشان لما يجي البعث يبقى ما فيش موت. ما اذا بعث خلاص وقامت ما فيش موت خلاص اتفق. فقال الله له انك من المنظرين مش الى يوم الى يوم الوقت المعلوم يعني في وقت معين تموت فيه. يبقى إبليس مخلد ولكنه إيه؟ ليس مؤبدا وإنما يعيش طويل وفي الآخر يأتي الوقت المعين. ولهذا هو قال إيه؟ ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم يعني مش إلى يوم يبعثون. برضو سيدنا عيسى حينزل في الأرض ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويجتمع الناس حوله ويجدد الدين ثم يموت ويدفن في المدينة المنورة. ولذلك في هناك أربعة قبور في الحجرة النبوية مش ثلاثة، في قبر سيدنا رسول الله وقبر سيدنا أبو بكر الصديق وقبر سيدنا في مكان فاضي. هذا هو قبر سيدنا عيسى، يعني سيدنا عيسى في آخر زمان. وهذا جاء به ابن كثير لكتاب البداية في كتاب ثاني ملحق بالبداية اسمه النهاية. الكتاب اسمه البداية والنهاية، فبيتكلم في كتاب النهاية على أنه سيدنا عيسى بعد ما ينزل أول عمل بعد ما يحكم بالإسلام وبشريعة النبي يتوجه إلى زيارة المدينة المنورة. فالحديث ذكر ابن كثير وصححه قال كده والذي نفسي بيده لئن قام ابن مريم على قبري يسلم علي لا أجيبنه. ده معنى كده أن سيدنا عيسى هيروح يزور ويقف في الإيه في الروضة الشريفة. وعندما يأذن الله تعالى بموته أين يدفن؟ بجوار سيدنا عمر. يعني مع سيدنا رسول الله. وهذا معنى الحديث أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، لأنه سيدنا عمر وسيدنا مش أنبياء، فيبقى حياتهم مع سيدنا. وهذا العمل يقدم عليه المسلمون في وقت تطبق فيه الشريعة تطبيق صحيح مش كذب كما يفعلون. فلو كان الدفن في القبور والأضرحة ممنوعا، كيف يقدم عليه علماء المسلمين في زمن تقام فيه الشريعة؟ هيدفن في الروضة في الحجر النبوي. فلو كان هذا من الشرك أو الضلال، ولا أدري ماذا يفعل السلفية حينئذ أو الوهابين. هل يستطيعون منع دفن سيدنا عيسى عليه السلام؟ هل يمكن؟ طبعا أظن أنه في هذا الوقت لن تكون هناك لا سلفية ولا سعودية ولا يحزنون، حتكون المملكة العيسوية، مملكة سيدنا عيسى مش مملكة. ولو سلم فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل. يعني لو سلمنا يبقى الخلود المراد به المكث الطويل، يبقى معنى كده ليسوا مخلدين فيها على التأبيد كالكفار، كقولهم سجن مخلد. احنا عندنا يقولوا كده، يقول لك فلان حكموا عليه بالمؤبد، عارف المؤبد ده؟ يعني مش إلى أن يموت، أو إلى يعني لو مؤبد صحيح بالمعنى اللغوي يقول معناه حتى لو مات لا يخرج، ده حكم مؤبد يعني على التأبيد. إنما لما يقولوا حكم عليه بالمؤبد يعني 25 سنة، إيه 25 سنة دي في النار مثلا؟ ولا حاجة، ده لو قعد فيها 500 سنة يعني بعدين يدخل الجنة ولا أي قيمة. ما معنى يبقى كلمة سجن مخلد؟ يعني معناها مدة طويلة، مش معناها لا يخرج، بدليل يقول لك حكم الحكم المؤبد. هل مؤبد معناه لا يخرج؟ لا، الذين قتلوا أنور السادات قادوا مؤبد ولكن خرجوا وحضروا الاحتفال. ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود كما مرة. ولو سلم يعني أنه الخلود بمعنى إيه؟ البقاء الدائم، يبقى هذا معارض. تمام، معارض. خد بالك الخلود ليه، إن ربنا في بعض الآيات قال خالدين فيها وفي بعض الآيات قال أبدا، يعني يدل على أن الخلود ليس معناه الإيه؟ الدوام، بدليل أنه في لو كان الخلود نفسه معناه الدوام يبقى لا يأتي بكلمة أبدا. إيه فائدة أبدا؟ يبقى إذن الخلود معناه إيه؟ المكس الطويل. أما الخلود اللي هو على بمعنى الدوام يبقى لازم يأتي معه كلمة أبدا. ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على إيه؟ على عدم الخلود كما مر. فعندك هنا الخلود احنا قلنا ايه؟ يستعمل في الدوام ويستعمل في ايه؟ في المكث الطويل. فمعنى كده انه ايه؟ انه مشترك، يعني مشترك بين التأديد وبين المكث. ايه معنى مشترك؟ انت عارفين المشترك لو زي عين، اللفظ مشترك لفظ، يعني اللفظ واحد والمعنى هنا متعدد، يعني اثنين. يعني الخلود معناه المكث الطويل والخلود معناه التأبيد، يبقى كده ينفع نقول كده مشترك. أو حاجة ثانية نقول إنه حقيقة في الأول، يعني لما يجي الخلود بمعناه الحقيقي يبقى المكث الايه؟ الطويل. ولما يجي في المعنى الثاني اللي هو التأبيد يبقى مجاز، يبقى هو حقيقة في الأول مجاز في ايه؟ في الثاني. والأولى أنه حقيقة في المكث الطويل مؤبدا كان أو لا. الأفضل كده، تمام كده، احترازا من لزوم الاشتراك أو المجاز. الأفضل كده. باقي كام يا شيخ؟ ماشي هنسأل، بس المهم في حد عنده، أنا بسأل بس عن الوقت، باقي كام على الصلاة؟ 25 دقيقة. معقول؟ يعني نصلي هنا ولا نروح نصلي هناك؟ فضل 17 دقيقة. ماشي يلا اسمنا. مش على التمشي نتكلم، لو هو موجود نخرج. لما العربية موجودة هو موجود، هو اللي يخرج إلا بالعربية. هو العربية هنا؟ العربية عنده. نتكلم هنا عنده فين؟ احنا فين وهو فين؟ هل هو موجود؟ لو كان موجود نخلص، لسه هيجي نكمل، صح كده؟ صح. طيب ايه السؤال؟ هو السؤال اللي هو فين هذا يا شيخ؟ في صفحة 140. طب ما احنا قلنا ده الجواب عندنا ايه؟ ده محل الجواب. منع ايه؟ منع قيد الدوام. منع قيد الدوام. اضراب انتقالي ام ابطالي؟ ما احنا قلنا هم قالوا يا شيخ، بص بيقولوا هم ايه؟ قالوا حاجتين. قالوا العذاب الذي هو مضرة خالصة دائمة، يعني قيدوا العذاب بأنه لا يكون إلا مضرة، ومضرة خالصة يعني مش ممكن يكون في منفعة. لو في العذاب زي الخمر منافع ومضرة، يقول لك نغلب المنافع، مش كده؟ يعني لماذا حرمت الخمر وفيها منافع؟ لأنه غلبت عليها المضرة، لأن الله تعالى يقول قل فيهما إثم ومنافع للناس، مع أنه في منافع حرمها، لأن الله تعالى يقول وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما يغلب الحرام على المنافع يصير الأمر إلى التحريم وإن كان في منافع. فهم عملوا قيود، قالوا عذاب ليس فيه ايه؟ منفعة، يعني هو مضرة خالصة دائمة. وعندك بعد كده الثواب، في منفعة خالصة ما فيهوش مضرة وأيضا دائمة. عندهم حاجتين، فاحنا بنوا على هذا الأصل، فقلنا احنا نمنع قيد الدوام ونمنع أيضا، يعني بل هنا انتقال، يعني نمنع هذا ونمنع هذا بعده، يعني ننتقل إلى منع آخر، يعني نمنع الدوام ونمنع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه، لأنه قصدوا من الاستحقاق الاستيجاب. خلاص؟ ما هو ما ينفعش يبقى ثواب وعذاب، لازم العذاب يبقى مضرة خالصة. ماشي العذاب احنا موافقين انه هو مضرة خالصة، بس مش دائمة. احنا اتكلمت حتى ان هم رجحوا بدون مرجح. ما فيش مرجح. المعتزلة بتقول ان هم في العام في القاعدة عقلية، يعني بيقولوا ايه ده مضرة دائمة وده منفع، فكيف في منافاة بينهم؟ ده مرجح بقى. ما هو خلاص استحق العذاب على الكبيرة، صحيح في إيمان، لكن كيف نعمل إيه؟ نطلع من النار ويخرج شوية الجنة ويرجع؟ مش هينفع، النار ما فيهاش عندهم خروج التعبيد، فيبقى معنى كده كأنه الإيمان الموجود ده عندهم ملوش لازمة. يعني هم عندهم مصوغات إن هم رتحوا اللي عزب عنده. على ما أنت لو درست، أنت ما حضرتش قبل كده، كم من حالي يمكن 3 أسابيع كان فيها الكلام واضح جدا، بس إعادته الآن خلينا نرجع لورا، احنا عاوزين نخلص قبل رمضان، وما ظنش ولا بعد شوال. احنا هنا يعني على الخلود. بمعنى البقاء الدائم. في أسئلة ثانية؟ ها؟ طب أدخل في اللي بعده في معنى الإيمان ولا نقف هنا؟ نقف؟ ما لكم لا تنطقون؟ نقف ولا نكمل؟ السكوت يعني أنتم راضون بما قال. بس أنا عاوز يكون في يعني تعبير عن الرأي في تفاوض. فهل نكمل أو نكتفي؟ هل ترى الموضوع يحتاج إلى تفصيل؟ قل نقف وخلاص دون مبررات. أنا لا أريد يعني الترجيح، إنما أريد التوقف، لكن لما يكون برغبتكم أولى من حملكم على ذلك، لأنه لا إكراه في العلم. قل خلاص كده الدرس خلص. خلاص ايوه. اسمك ايه؟ اسمك مختار. قول. رجل زعم انه مهدي او انه عيسى، هل هو كافر؟ زعم ايه؟ انه مهدي. زعم انه المهدي. ايوه ادعى انه مهدي. ما ما ما ما لماذا يلزم الكفر؟ هذا مرتكب كبير او عاصي. إنما الكفر يعني يناقض الإيمان، وممكن يعني يقول أنا مؤمن وأصلي وأعتمر وأنا المال كذاب يعني، لكن ليس كافر. لا يعني تذكر الكفر إلا إذا كان معاه مثلا ادعاء الألوهية أو ادعاء هنا ماشي، إنما ادعى إنه المهدي أو ادعى إنه ولي أو ادعى إنه ري صالح. لا، ادعى إنه عيسى هذا يقتل. السلام عليكم. البقاء في النار كان الاثنين معقدة مؤقتة، هذا مبني على ماذا؟ الخلود الاثنين. البقاء الخلود اللي هو بالنسبة لغير الكفار، هذا معناه لو جاء في آيات بالنسبة لغير الكفار فمعناه المكث الطويل لا التأبيد. أما المعنى الثاني يخص الكفار، لأن الله تعالى لما تحدث عنهم قال وما هم منا، وهذا دليل بمفهوم المخالفة. إذا كان الكافر ليس بخارج، يبقى من الذي يخرج؟ الإيمان المؤمن. ولذلك تجد في فرق في العبارة، أنت لو تأملت كده بالنسبة للنار قال لي إن الذين يا أخي فهم الأول الآية الأول بعد كده التسرد وحش. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم إيه عذاب مقيم. وما هم بخارجين. شوف هنا بخارجين. أما في الجنة قال لا يمسهم منها فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إيه الفرق؟ في النار قال وما هم إيه بخارجين، مش كده؟ لأنه هو أصلا يريد الخروج، فلو خرج يبقى هو الفاعل هو الخارج. إنما في الجنة لا أحد يريد الخروج منها، فلو خرج يبقى أخرج يبقى مخرج. يعني هل تتصور أنه في حد في الجنة يريد الخروج؟ فلو كان فيه كان قال وما هم منها بخارجين، لكن قال بمخرجين، يعني معناها لو خرج يبقى هو مخرج وليس بخارج. أما في النار إذا خرج يبقى يسند إلى وما هم بخارج، يعني هو الذي يريد الخروج، يريد أن يحاول الخروج فلا يستطيع، الأبواب مغلقة، فهو في نيته من أول ما دخل أن يخرج. فقال له لا وما هم منها وما هم بخارجين، يعني مش هيستطيع. أما في الجنة مش متصور ده حد، من يريد أن فلو يعني افترض عقلا يبقى هو ايه ليس بخارج وانما هو مخرج. فت... التأمل في النصوص مفيد. في أسئلة معك سؤال عن مختار ليه؟ يعني هل أحط علما بجميع المسائل؟ الذي ليس عنده سؤال يعني معناه خلاص يعني كل المسائل واضحة عنده. في عم نوفل لا يوجد أبناء يعني يقول لا أتذكر، إنما هو موجود أسئلة كثيرة، بس يمكن الإنسان عند المفاجأة ينسى، وبعد ما الأستاذ يمشي في الطريق عاوز يسأل. لما كان حكيم أول ما أركب السيارة يقول لي في سؤال، لما إحنا كنا في الدرس ما فيش أسئلة. اللهم صلي أفضل صلاة مقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومتابعتك.